الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة. الشركة مناسب أن تذكر بعد الوكالة، لأن الشريك يتصرف بمال شريكه بالوكالة، فالشركاء إذا اشتركوا فالشريك يتصرف بماله أصالة وبمال شريكه ماذا؟ وكالة. فكان مناسب أن تكون بعد الوكالة. والشركة يقال كسرقة شركة، وأيضا كتمرة شركة، وأيضا يقال لها شركة، فكله صحيح. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الشركة مباحة بالإجماع، وهي محاسن الشريعة، فليس كل إنسان لديه القدرة أن يتجر بماله، وبعض الناس لديه قدرة على التجارة لكن ليس لديه مال، ف الله تعالى جعل هذا من التسخير، فهذا بماله وهذا بعمله وهذا بوجهه وجاهه، فيبارك الله عز وجل للجميع. واختلف الفقهاء أيهما أفضل، الشركة أو الانفراد، فمن أهل العلم من يفضل الانفراد، فيقول إذا خيرت بين أن تكون شريكا أو منفردا فلتكن منفردا، لأن الله تعالى قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالإنسان إذا كانت الشركة تدعوه إلى البغي وعلى شركائه فخير له ألا يشارك، والسلامة لا يعدلها شيء. وبعض أهل العلم يقول: لا، بل الشركة أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد ما صاحبه، فما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالشركة فيها بركة، فالله معهم ما لم تحصل خيانة. ومن أهل العلم من يقول: لا نفضل شيئا على شيء، بل بحسب الحال، فالمشغول بالعلم أولى له أن يدفع ماله لمن يضارب له، والذي يحسن التجار وليس لديه مال أولى له أن يضارب، فكل امرئ بحسب حاله. ولا شك أنه ما ينبغي، يعني بعض الناس يبالغ في التحذير من الشركة. الشركة النبي صلى الله عليه وسلم ضارب وعامل لخديجة، ولها أبواب في الفقه الإسلامي، والعلماء ذكروا أحكامها، فلا يمكن يكون شيء ما أباحه الله عز وجل وشرع أحكامه إذا التزمت فيه الشريعة أن يكون ضارا. الضرر ربما يحصل بعدم التزام ماذا؟ الشريعة. وشركة قال رحمه الله: اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي الاجتماع في الاستحقاق، وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف. فالأملاك يموت ميت ويترك مثلا سيارة، فورثته ستة كلهم شركاء في هذه السيارة، شركتهم هنا شركة عقود أو شركة أملاك؟ أملاك، فهم شركة استحقاق، اجتماع في استحقاق، كلهم يستحق منفعة هذه السيارة. أو تصرف، فهذه شركة العقود. والمراد هنا في أنواع الشركات هي شركة العقود. شركة الأملاك يتكلم عنها الفقهاء، في تكلموا قدرا شيئا في مثلا في أبواب الصلح، مر معنا، يأتي في باب القسمة، قسمة التراضي وكذا، هذه كلها شركة أملاك. لكن هنا الكلام عن شركة العقود. شركة العقود أنواع ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهذه الأنواع قالوا مأخوذة بالاستقراء، يعني استقروا ما جاء في النصوص وجدوا هذه الأنواع المذكورة موجودة. وهل يعني ذلك أن الشركة مقصورة على هذه الأنواع؟ هذه مدرسة وطريقة، أن كل شركة جديدة تخرج تحت نوع من هذه الأنواع. وفي اتجاه آخر هو الأصوب والصواب الله أعلم، أنه لا يحتاج أن نخرج أي شركة جديدة على هذه الأنواع، إنما يكفي أن نجعل لها الأطر العامة للشركات والمشاركات، وهي سيأتي بيانها إن شاء الله. فإذا تحصلت هذه الشروط العامة، الأصل في العقود ماذا مشايخ؟ الجواز والحل والإباحة، فلا نمنع شيئا من هذه العقود، لا نمنع شيئا من هذه العقود، وهذا هو الصواب إذا عريت عن الموانع. طيب، ما هي هذه الأنواع المذكورة؟ نذكرها ونعرف أحكامها، فإذا عرفنا أحكامها هان علينا معرفة ما يستجد من المسائل. فقال رحمه الله: وهي أنواع. الأول شركة عنان بالكسر، مأخوذة قيل من عنان الفرس، فكله يعني من الشريكين كالفارسين أخذ بعنان فرسه، فكأنهما متقاربان، يعني كل منهما بذل شيئا كما بذل الآخر، فهذا يبذل المال وهذا يبذل المال وهذا يبذل العمل وذاك يعمل. وقيل مأخوذ من عنا له، إذا عنا له أن يشارك آخر فهو عنا له يعني ظهر، والحقيقة هذا يعني بعيد، لأن كل شريك عنا له أن يشارك الآخر حتى في المضاربة حتى في الوجوب. فقال رحمه الله: فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما. هذه العنان، العنان مشاركة بالأبدان والأموال، الشركة بالأموال والأبدان. فزيد وعمر كل منهما يبذل مالا وكل منهما ماذا يعمل، فإذا وجدت اثنين اشتركا بالمال والعمل فشركة ما شركة ماذا هنا. قال رحمه الله: بماليهما المعلوم، لابد في الشركة أن يكون المال ماذا معلوما، ومعنى معلوم أن يكون غير مجهول، يعني هذا نصيبه 100,000 وهذا يشارك ب50,000، ليس بالضرورة أن تكون على التساوي، المهم أن يكون المال معلوما، رأس المال معلوما، ما يصبح أن يقول أنا شريك وأنت شريك بهذه الصرة بهذه الصرة لا نعلم ما مقدارها، لأنه عند التنظيف وعند فسخ الشركة نبدأ برأس المال. طيب كيف نعرف رأس المال؟ لابد أن يكون رأس المال أن يكون رأس المال معلوما، والمذهب يشترطون أن يكون رأس المال حاضرا، يعني ما يصلح أن يكون دينا، يعني يقول هذه 100,000 يقول هذه 50,000 اشتركنا بهما. أما أن تكون أنا أسمع صوت يا شيخ الصوت ما أدري نعم طيب، أما أن تكون المائة ألف هذه دين بذمته، يعني يقول أنا علي 100,000 يقول آخر أنا 50,000 ويكتبان الشركة والمال غير حاضر، لا تصح، لا بد في المذهب أن تكون الشركة بنقدين ماذا حاضرين. وفي المذهب قول آخر وصوبه في الإنصاف المرداوي وكذا ابن القيم رحمه الله جماعة من أهل العلم، قالوا بأنه ما يوجد نص يمنع من جعل الشركة بالدين، لا بأس يعني بالدين، مع أنه المال غير حاضر، يعني يشتركان يقول 100,000 وهذا يقول ب50,000 فيحضرانها بعد أسبوع بعد شهر بعد تبقى في ذمتهما، لا بأس مثل هذا. قال رحمه الله: ولو متفاوتا، يعني يصح أن يكون أحدهما يبذل 100,000 والآخر يبذل 50,000. قال رحمه الله: ليعمل فيه بدنيهما، فأفاد أن العنان لابد فيها ماذا من العمل بالأبدان، فإذا فعل ذلك ينفذ تصرف كل منهما فيهما، فكل شريك تصرفه نافذ بماله ومال صاحبه، وحدود التصرف بماله واضح لأنه ماله، التصرف بالمال الآخر بعقد ماذا الوكالة، ومر معنا الوكالة التصرف فيها بحدود ماذا مشايخ الإذن، صح الإذن اللفظي والإذن ماذا العرفي، فكل من الشريكين تصرف بالشركة بحدود الإذن اللفظي والعرفي. فمثلا هل يحق للشريك في شركة العنان أن يبيع بالآجل؟ هل يحق للشريك في شركة العنان أن يسلف يقرض؟ هل يحق له مثلا أن يستقرض؟ هل يحق له كل هذا مشايخ يرجع فيه للإذن، إذا كان في إذن لفظي أو إذن عرفي يعمل به كذلك، فكل منهما يتصرف بمال صاحبه بالوكالة ومال بالملك، قال بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هذه الشركة مشايخ باختصار يتصرف، وعليه من الأعمال كل منهم يقوم بالعمل بحدود العرف، يعني هل مثلا يجب عليهم أن يقوم بنشر القماش وطي القماش، وتعرفون الأسواق الصباح يفتحون المحل، أو هذا يقوم به أجير يأتون به، كل هذا يرجع فيه ماذا شيخ للعرف أو الاشتراط اللفظي. نعم. ثم قال رحمه الله: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. المذهب أنه لا بد من كون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني النقدان الذهب والفضة، مضروبان يعني دراهم ودنانير، أما أن يكون رأس المال فلوس نافقة لا، فلوس النافقة لا، وهذا ظاهر يعني على المذهب أيام ما كانت النقد من الدراهم والدنانير موجودا والفلوس دون ذلك. اليوم قلنا مرارا أن الأوراق النقدية قامت مقام ماذا؟ مقام النقدين، يعني حتى على المذهب أن يكون هذا القول يعني قائم مقامه فيتقوم مقام النقدين. فقال رحمه الله يشترط أن يكون رأس المال من النقدين مضروبين ولو مغشوشين يسيرا، فلا بد أن يكون رأس المال نقدا مضروبا يعني دنانير أو دراهم. فإن كان رأس المال غير ليس نقدا فليس ذهبا ولا فضة فإنه لا يصح، ولا بد أن يكون مضروب يعني ما يكون تبرا ذهب أو فضة، ولا يكون كذلك رأس المال أيضا لا يكون رأس المال لا يكون البر أو الشعير أو الأرز، يعني هذا يقول أنا أتي بعشرة كاس أرز وأنت بعشرة كاس أرز ونبدأ للتجار لا، ولا أرض وسيارة لا يصح بعروض أبدا. هذا هو المذهب، لابد من النقود المضروبة. والصواب والله أعلم هو قول آخر في المذهب، رواية في المذهب واختارها الموفق من قدامة وصوبها في الإنصاف، أنه لا بأس أن يكون رأس المال من غير النقدين، يكون بر يكون شعير يكون أرض، إذا كان مثليا إذا كان مثليا مثل البر والشعير ونحو ذلك لا إشكال، فإنه عند فسخ الشركة كل منهم أنا أرد له ماذا؟ البر الذي له. هم يقول المشكلة إذا جعلناه بر ربما زاد ونقص قبل البدء بالعمل وهذا يؤدي الإشكال، لا إشكال، هو بدأ بعشرين صاع بر وذاك بخمسين صاع شعير، إذا انتهينا الشري من الشركة نعطي هذا ماذا؟ عشرين صاع بر وهذاك خمسين صاع شعير، ما المانع؟ فكل المرداوي يقول هذا هو الصواب، وكذلك الموفق من قدامة يقول ما المانع من ذلك. وإذا كان هذا رأس المال من العقار ونحو ذلك الذي ممكن ما يكون مثلي قيمي لا بأس، بشرط أن تعتبر قيمته وقت الشركة، فإذا جاء وقت الشركة يقول أنا شريك في هذه الأرض وداخل يقول شريك في هذه السيارة، وإذا كانت ليست مثلية مثلا ليس لها مثل فيقال لهذا ثمن هذه الأرض، نثمنها الأرض قيمتها 500,000، إذا رأس ماله كم؟ قيمة الأرض، وهذا رأس ماله قيمة السيارة. فإذا كان الثمن رأس مال الشركة نقدا مضروبا هذا بالاتفاق سائق، إذا كان مثليا الصواب الرواية الأخرى في المذهب أنه جائز ويرجع لكل مثل ما أعطى، وإذا كان قيميا أيضا لا بأس، بشرط أن تقدر ماذا مشايخ؟ القيمة في يوم العقد، فعند التنضير وفسخ الشركة يعطى كل منهما المقدار الذي له. قال رحمه الله ويشترط لأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. النقود الدنانير والفضة الذهب والفضة دنانير والدراهم فيها غش، يعني تخلط بنحاس تخلط بمعدن لتكون صلبة، هذا الغش لا بد منه، لكنه يكون يسيرا حتى تكون مضروبة مسبوكة، لكن إذا كان الغش كثيرا فهذا يفقدها القيمة، هذا فوق الحاجة، لأنه هذا الغش إنما أذن به للحاجة والحاجة تقدر ماذا مشايخ بقدرها، فإذا كان غش كثيرا لا يمنع. فالنقود المضروبة ولو فيها غش يسير لا بأس، ما هو مقصود النقود مزورة مغشوشين، لا المقصود أن هذه النقود فيها شيء من المعدن الآخر. اليوم الأوراق النقدية يا نقود صحيحة يا نقود ماذا؟ مزورة، ما في غش يسير، يا مغشوشة يا صحيحة. نعم ممكن نقول ولو كانت مقطعة يعني لا بأس يعني ماشي. نعم. قال رحمه الله وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح. نعم هذا من أهم الشروط أيضا، أن العلم برأس المال هذا الأول، اثنين اللي ذكره هنا العلم بالربح، قال أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فالشرط في الربح اشترط شرطان، الأول أن يكون الربح مشاعا، معنى مشاع يعني غير معين، ما يقول له الدكان هذا ربحه لك والدكان الآخر ربحه لي، ما يقول له السفرة هذه ربحها لي والسفرة القادمة ربحها لك، هذا معين. ما يقول له المزرعة هذه أرباحها لي وتلك لك، لا. ما يقول له لي كل شهر 5000 والباقي لك، لا، معين. هذا يفسد الشركة، لأنه هذا ربما يؤدي إلى انقطاع الشركة. يقول 5000 لي، ربما ما تربح الشركة إلا 5000، الثاني ماذا يأخذ؟ عرفتم؟ فالشركة لابد أن يكون الربح مشاعا. ما معنى مشاعا؟ مشاعا يعني بالنسبة، يقول لي النصف ولك النصف، لي ربع ولك ثلاثة أرباع، هذا شرط الشركة معلوما. ما يكفي أن يقول الربح بيننا هكذا يطلق، لا، لابد أن يقول لي النصف لك النصف ثلاثة أرباع، إلا إذا كان العرف جاري أنه إذا قال بيننا يعني النصف بالنصف فيحمل على النصف. فقال رحمه الله: فإن لم يذكر الربح، نعم، قال فإن لم يذكر الربح أو الشرطاء لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة، جزءا مجهولا يقول لك نسبة ولي نسبة، طيب كم النسبة؟ مجهولا. أو دراهم ماذا؟ أو دراهم معلومة، يقول لي 5000 والباقي لك، لا يصح. أو ربح أحد الثوبين لم يصح، يقول احنا اشتركنا الآن بعد البضاعة، البضاعة هذه ربح الثوب الفلاني لك وهذا لي، أو الدكان الفلاني لك وهذا لي، لا يصح. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني يقول لك كل أنواع الشركات لا بد فيها من أن يكون الربح مشاعا معلوما. متى ما دخل التعيين في المشاركة فسدت، فهمتم؟ متى ما دخل التعيين في المشاركة فسدت. هذا يقول لك جاري في المضاربة، سيأتي ذكر المضاربة، وجاري في المساقاة والمزارعة، سيأتي إن شاء الله بيان المساقاة والمزارعة، وهي بذل يعني أرض لمن يقوم بزرعها والزرع بينهما، هذه مزارعة. المساقاة نخل وصول لمن يقوم بسقيها والثمرة بينهم على ما شرطه. متى ما صار في تعيين يقول له في المزارعة، في المساقاة، في المزارعة مثلا، يقول له الذي على الساقي لي والباقي لك، يجوز؟ لا. يقول له ما تنبت الجهة اليمنى لي والجهة اليسرى لك، يجوز؟ لا، يجب أن يكون مشاعا معلوما. هذه المزرعة يقول الربع لي ولا ثلاثة أربع لك، النصف بالنصف، الثلث الثلثان، ليس له أن يعين، إذا دخل التعيين بطلت الشركة. نعم. قال رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. الوضيعة على قدر المال هذا أصل في الشركات كلها، يعني الخسارة، الوضيعة يعني الخسارة، إذا حصلت خسارة فهي على قدر المال. هذا الرجل دفع 100,000 رأس مال والآخر 50,000، واتفقا على أن الربح بينهما مناصفة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حتى لو كان رأس المال مختلف، لأن ربما الذي دفع 50 حاذق في الاتجار، فالآخر أراد أن يشاركه لأنه حاذق أو له اسم في السوق، له مكانة يعني مناسب أن يكون مشاركا له. فإذا ربح بحسب الشرط الربح يوزع، وإذا خسر الخسارة بقدر رأس المال. فإذا خسر مثلا الثلث، هما رأس المال 150، فخسر لما انتهت السنة وفضوا الشركة رأس المال أصبح 100,000، كم 100,000 من يتحملها؟ صاحب 100,000 أو صاحب 50 أو النصف بالنصف؟ النصف بالنصف، أحسنتوا، النصف بالنصف خطأ، بقدر المال. الذي له ثلث رأس المال يتحمل من خسارة الثلثين، والذي له ثلث رأس المال يتحمل من خسارة الثلث، واضح، بقدر رأس المال. نعم. قال: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. يعني ما يشترط خلط المالين، لأن يعني بعض العلماء اشترط ذلك، فيصح أن يكون هذا المال الأول في جدة والآخر في مكة، وليس بالضرورة أن يخلط المال، المهم الاتفاق وعقد الشركة. ولا كونهما من جنس واحد، هذا في النقدين الذهب والفضة، في الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير إلى عهد يعني بعيد وهي متساوية، فالدينار 12 درهم، فأنت إذا بذلت دينار مع 12 درهم فكأنك بذلت دينار بدينار، إذا دينار بثلاثة ومع ستة دراهم يعني كأنه دينار ونصف دينار. لكن اليوم هل ممكن يشترك اثنان هذا ب100,000 ريال سعودي وذاك بمائة ألف جنيه مصري، فهمتم؟ إذا قلنا ما يشترط أن تكون واحدة لا بأس، فإنه عند التنضيض وفسخ الشركة أول شيء نعطي هذا 100,000 ريال سعودي، ونعطي هذا 100,000 جنيه مصري، وبعدين نقسم ماذا؟ الربح. لكن يظهر والله أعلم أنه هذا كلام في النقدين، العلماء يشددون في رأس المال، يقول ما يكون من البر لأنه احتمال يزيد وينقص أثناء الشركة. اليوم الأوراق النقدية متذبذبة ولا مستقرة؟ متذبذبة جدا، ولذلك ينبغي أن يكون رأس المال من نفس العملة قطعا. ليش؟ للنزاع. حتى لو أتى بجنيهات مصرية مثلا وهذا بريالات سعودية، في يوم الشركة تقدر هذه قيمتها بكذا ريال سعودي، فعند فسخ الشركة تفسخ على نفس القدر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل الثاني، المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا في نصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط في لعامل، وكذا مساقات ومزارعة. قال رحمه الله: فصل الثاني، المضاربة. المضاربة مشتقة من الضرب بالأرض، وآخرون يضربون في الأرض. والمضاربة مثال يذكر الأصوليون للإجماع الذي لا يعرف له مستند، يقولون أنه أجمع الفقهاء العلماء على صحة المضاربة، فذكر بعض الأصوليين أنه دليل على انعقاد الإجماع دون معرفة المستند، فهذا إجماع على جواز المضاربة. لكن ما المستند؟ الصواب أنه في مستند ظاهر جدا، ومضاربة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، لمال خديجة، وما زالت قريش تضارب، وجاء الإسلام وأقر ذلك. والصحيح أنه ما في إجماع إلا وله مستند، ما في إجماع إلا وله ماذا؟ مستند، لكن ربما يعلم وربما يجهل عند من لا يعلمه. فالثالث شركة اللي قال الثاني المضاربة، مضاربة ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة، وهي لمتجر به ببعض ربحه. الفرق بين المضاربة والعنان، العنان المال والعمل من الاثنين، المضاربة المال من أحدهما والعمل من الثاني. قال: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. طيب، المضارب يتصرف بالمال بالملك ولا بالوكالة؟ بالوكالة. ومر معنا مرارا الوكيل يتصرف بحدود ماذا؟ الإذن ماذا؟ اللفظي والعرفي. طيب، هل المضارب إذا بدأ يشتغل وسافر وذهب إلى مثلا التجار للرياض، يأتي ببضاعة أو غير ذلك، هل المضارب يأخذ من رأس المال ولا على حسابه؟ احنا ليش انا قعدت قلت لكم بدري، هو يتصرف بالمال بعقد ماذا؟ الوكالة. والوكالة حدود تصرف فيها بحدود ماذا مشايخ؟ الإذن، الإذن اللفظي والإذن ماذا؟ فإذا له أصحاب يقولون إذا شرط أنه النفقة على من المال المضاربة من مال، فهذا لا بأس، يعني يقول ترى أنا مضارب، لكن إذا احتجت أسفار أو مجيء التذاكر من رأس المال لا بأس يقول ذلك. إن لم يشترط نعود إلى ماذا مشايخ؟ للعرف. إذا كان العرف أنه يتجر ويسافر بهذا لا بأس، أما ما في عرف فالأصل أن النفقة والسفر عليه، لأنه هو مطالب منه العمل، وهذا من مقتضيات ماذا؟ العمل. فهو يذهب ويجي ويذهب للمتجر ويعود، ما يحمل الشركة مصروفات البنزين للسيارة. إذا كان هو يأتي الذهاب ومجيء يحملها، إلا إذا دلت دلالة لفظية أو دلالة ماذا؟ عرفية. والشيخ سليم كأنه عنده شركات ما شاء الله، الشيخ سليم كذا يضحك، ما أدري ما الذي يضحكه، جعل الله تعالى البسمة دوما عندك شيخ سليم. ودنا شيخ سليم مرة كذا تعطينا عقد شركة كذا تصوغ لنا ولا للزملاء بعض العقود، احنا ودنا نسوي شراكة، اللي يبغى يتدرب ولا شيء عندك شيخ سليم نفعل هذا إن شاء الله بإذن الله للزملاء. قال رحمه الله: فإن قال والربح بيننا فنصفان. اقرأ. قال: فإن قال والربح بيننا فنصفان، هذا هو العرف، يعني بيننا يعني نصف ونصف. وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح ما في بأس، إن قال لك الربع لك ثلاثة أرباع يعني بين حدد لا بأس. قال والباقي للآخر. يعني إذا قال لك الربع يعني الباقي كم؟ ثلاثة أربعة الآخر. قال لي الثلث يعني لك ماذا؟ ثلثان، ما في إشكال. لكن الإشكال لو قال سأعمل لك مضاربة، قال له بالربع. طيب الربع لمن هنا؟ هل ربع العامل أو الربع لرب المال؟ ماذا قال؟ قال وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارع. يقول إذا اختلف لمن المشروط، يعني قال له بالربع، وما ندري الربع هذا، يعني اختلف، هذا يقول ربع لك وهذا يقول ربع لي. قال فلعامل، لماذا؟ لأن رب المال وصاحب المال هذا يستحق الربح بماله، والعامل يستحق الربح ماذا؟ بعمله. فدوما الذي يشترط الربع الثلث يكون للعامل الذي يستحق بالعمل، فهمتم؟ هكذا قال. وهذا حقيقة ما لم يكن ثمة عرف، يعني معروف اليوم مثلا في العرف إذا قيل الثلث، الغالب أن الثلث للمضارب أو لرب المال؟ للمضارب. فإذا قال الثلث فيقول المضارب لا له، لا ما يمكن، العرف يدل على أنه ماذا؟ لرب المال. قال تعطيك والثلثان، فالغالب أن الثلثين لمن؟ لصاحب المال. فإذا في عرف، العرف مقدم لأن مشايخ هذه مسألة قضائية، ودائما الذي معه العرف يكون القول ماذا؟ قوله، القول قوله. لكن إذا كان الجزء المشروط العرف يحتمله، فالأصل أنه يكون مشروطا لمن؟ للعامل، لأنه يستحق الربح بعمله فيكون منصوصا له. وكذا مساقة ومزارعة، يعني يقول كل أنواع الشركات، المساقة والمزارعة ضرب من الشركات ملحقة بالمضاربة. نعم. قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. هذا من المذهب، يعني فيما أذكر أنا مراجعها اليوم، أظن من المفردات بس تحتاج مراجعة هذه المسألة. المذهب يقدرون صاحب رب المال، والناس هكذا جبلوا على يعني تقدير وتوجيه صاحب المال، وإن لم ينالوا من ماله شيئا. هم يقول المضارب، يا مضارب أنت رب المال أعطاك 10,000، قال لك ضارب لي فيها في سوق الغنم، أنت معنى هذا أنك طول اليوم تشتغل في سوق الغنم لمن؟ لصاحب المال. تفاجأ صاحب المال إلا وجد عندك 7 حظائر وأنت أهملت غنمه واشتغلت في مضاربات أخرى، أو وصار عندك إبل وغنم وعندك في السيارات وما تأتي الغنم هذا إلا نادرا. الآن يقول هذه العقود اللي أنت أخذتها أضرت بمن؟ بصاحب المال الأول. لكن لو فرضنا أنه مثل مضارب الأسهم، أعطيت شخص 10,000 يتجر لك بالأسهم، هي محفظة يفتحها، وآخر أعطى 10,000 يتجر بالأسهم، لما يكون رأس المال أكثر عنده هذا، في هل يضر الثاني الأول؟ لا يضره ولا يشغله في الغالب. هنا ليس لك حق الاعتراض يا صاحب رأس المال. رأس المال متى يتضرر؟ إذا حصل ضرر حقه، أما إذا لم يحصل ضرر فللمضارب أن يتجر ل7 لا علاقة لك. لكن حصل ضرر فهنا ولم يرضى صاحب المال، لو صاحب المال رضي قال له خذ تجر لي بهذا 10,000، قال له أنا ابن حلال عندي مضاربات أخرى ما أستطيع، قال له لا بأس، قال ترى عندي شغل أنا وعندي ناس تعطيني كثير، قال لا بأس، فذهب الأوائل كل واحد يقول هالكلام أنا أستعطيني، فرضوا جميعا، هل في إشكال؟ ما في إشكال. لكن لو أنه أضر به ولم يرضى رب المال ما الحكم؟ قال رحمه الله أو قال ولا فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني كالتالي نقول الآن هذا الأول أعطى 10,000 واتجر بها وربح 5,000 زين، والربح بينهما نصف نصف، التجر أعطى آخر 10,000 ليتجر بها وربح 4,000، يقول واتفق مع الثاني على النصف بالنصف، فيصبح العامل الآن يستحق من الربح الأول كم؟ 2,500، والربح الثاني يستحق كم؟ 2,000، فمجموع مال العامل 4,000 وكم؟ 500. يقول له لا، الربح الثاني الذي أخذت من المضاربة الثانية لأنها ضرت بالأول تأخذ نصيبك من الربح وتضعه في ربح الشركة الأولى، فتضيف الألفين التي لك على الخمسة آلاف فيكون مجموع كم؟ 7,000. فنقتسم 3.5 3.5، الأول يقتسم. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الاتجار الثاني أضر ماذا؟ بالأول، فاستحق هذا. هذا المذهب، والموفق بن قدامة رحمه الله وابن تيمية وجماعة يقولون بأي حق يأخذ الأول من ربح الاتجار الثاني؟ لأنه إنما يستحق الربح بالمال أو بالعمل. فالأول هل عمل بالمال الثاني؟ لم يعمل. هل هو من نماء ماله؟ لا. فبأي حق تستبيح مال أخيك؟ فيقول هذا آثم وربما يعزر، وإذا فرط هنالك ربما يؤاخذ، لكن لا يأخذ من الربح شيئا. وهذا اختار الموفق رحمه الله، واختار ابن تيمية هو الأدق والأصوب، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يعني ما يأتي المضارب ويقول لصاحب المال بعد شهر ربحنا 5,000 يلا قسم، فيقول له صاحب المال لا لا نقسم، لأنه ما زالت الشركة ماذا؟ ممتدة. فلا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. إذا اتفقا أنه كل أسبوع يقسمان لا بأس، أو قالوا أبقسم قالوا موافق لا بأس، لكن ليس لأحدهما أن يقسم. ليش؟ لأنه الربح وقاية لماذا؟ لرأس المال. ربما تحصل خسارة بعد ذلك، إذا حصلت خسارة تجبر من الربح. فالمضارب أحيانا كثيرة يريد أن يصفي كل شهر، يريد أن يصفي يقول أعطني ربحي. فإذا اتفق أنه كل أسبوع يصفون لا بأس. وأذكر أيام الأسهم، أعرف أحد الأصدقاء كان يتجل للناس يضارب لهم، وأكثر الناس تعرفون محصة النكسة القديمة في الأسهم، خسروا أموالهم كثير. هذا المضارب كان رجلا حاذقا وقنوعا، كل أسبوع يصفي، فيقول للمضاربين لمن يضارب لهم: علي النسبة ولكم نسبة، أعطوني نسبتي وأنتم أحرار، إن شئتم خرجتم ونهينا العقد وإن شئتم استمريتم. فالناس تطمع وتزيد رأس المال، وهو يأخذ ربحه ويخرجه، يأخذ ربحه ويخرجه. فلما حصلت النكسة خسر جميع الناس، هو ما شاء الله تبارك الله خرج بملايين مملينة. لكن هذا يبدو أن عند خبيئة بينه وبين الله عز وجل، لا أدري. رجل مبارك كل ما عمل بشيء ما شاء الله يبارك له. قبل كورونا كانت المدارس أهلية، قبل كورونا بشهرين باع كل المدارس قبل خسارة كورونا. إذا أردتم أن تشاركوه لي الدلالة، ما عندي مشكلة يا مشايخ، ترى اللي يريد يكلمني. طيب، قال عشان توسع صدوركم شوية مشايخ عشان ما تملوا من الدرس. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال، رأس المال إن تلف أو بعضه قبل التصرف، قبل التصرف هذا يسقط من الشركة. يعني لو أعطى 100,000 وجاء حريق وأحرق 50,000، تصبح الشركة سقطت في 50,000 والباقي كم؟ 50، هو رأس المال، لأنه ما زال العمل ما بدأ. لكن بعد التصرف والتقليب أي تلف يحصل، قال هذا، أو خسارة جبر من الربح. يعني لو بدأ المضارب يعمل بالنقود ثم حصل حريق والنقود هذه احترق بعضها أو احترقت بعض البضاعة، فكل المكاسب التي تكسب بعد ذلك كلها تكون وقاية لرأس المال وتوضع عليه، لأن التلف والخسارة حصلت بعد التقليب، لكن قبل العمل هذه تنفسخ فيها. قال رحمه الله: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. القسمة يعني قبل أن يتفق على أن يقتسم، التنضيض يعني البيع وجعل هذه السلع والبضاعة نقود. يعني إما أن يتفق على القسمة وإما أن ينضض. التنضيض الحقيقي اليوم في شيء اسمه تنضيض حكمي، المذهب ما يصححه لكن المعاصرون على تصحيحه. تنضيض الحكم يعني تثمن هذه الأشياء وتنظر في قيمتها وتقسم. فإذا كل خسارة تحصل قبل القسمة مجبورة من الربح. القسمة يعني يقول نبغى نقتسم الأرباح والمال باقي والشركة باقية. التنضيض يعني يقومان بعد فض الشركة ببيع الأموال وجعلها نقد، لأنه اشترط من أول أن رأس المال لابد أن يكون ماذا؟ نقدا. فإذا أتوا وانتهوا من الشركة ينظضون فيبيعون كل البضاعة وترجع نقد، وبعد ذلك كل واحد يأخذ رأس، صاحب المال يأخذ رأس ماله، والزائد يكون ماذا؟ ربح بحسب النسبة. تنظيض حكمي المذهب لا، يعني تنظيض حكمي يعني انتهوا يقول ما نبغى نبيع في سيارات وعقارات وأموال أصول، فليش يقول نبيع؟ نبغى نثمنها وأنت تأخذ رأس مالك تثمينا، وأنا المعاصرون على والمجامع على جواز التنظيض الحكمي، يعني ليس بالضرورة أن تنظف حقيقة، ولا يكفي التنظيض ماذا؟ الحكمي. نعم. الثالث، ثم قال رحمه الله تعالى فصل: الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما. شركة المفاليس، هذا اثنان مفلسان ما عندهم شيء فقط لهم جاه في السوق، فيقول أنت اذهب واستورد وأنا استورد بوجهي، فهذا يستورد بضائع من الصين بجاهه والآخر يستورد بضاعة من الهند بجاهه وسمعته، ما في نقود، ويتفقان على قدر الملك وعلى قدر الربح، فيقولان كل ما أنت تستخذه بوجهك وأنا أخذه بوجهي بيننا بالنصف، فاحتمال هذا يأتي بوجهي مليون بضاعة مليون، وهذا يأتي بوجهي ما هو نقد، لو كانت نقد وهذا نقد وهذا نقد تصبح شركة عنان، لا هذا يستقبل بضاعة بوجهي وهذا بضاعة بوجهي، فقدر ما يأخذان بوجههما أن يشتريا في ذمتيهما فيكون هذا بينهما بالمناصفة، فهمتم؟ حيث اشترط أو الثلث والثلثان حسب ما يتفقان، فالملك بقدر الاشتراط والربح بقدر ماذا؟ الاشتراط أيضا. قال فما ربح في فبينهما بقدر ما شرطا. طيب كل واحد منهما ماذا؟ وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. الآن كل واحد من الاثنين وكيل عن صاحب التصرف وكفيل له بالثمن، لأنه كأنه كفيل غارم، لأنه يقول أنا وأنت النصف بالنصف مثلا، فهو يكفله فيما غارم يكون معه في هذا القدر وهذا النصف. نعم. والملك بينهما على ما شرطه والوضيعة، يعني الملك ما هو بقدر ما أخذ بوجوههما بقدر ما اشترط. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. والوضيعة على قدر ملكيهما، يعني هذا قال له أنا النصف والنصف، إذا الخسارة نصف نصف، قال له أنا بالنسبة لي أعطيت بضاعة كثيرة فأبغى الثلثان لي والثلث لك، جد صائغ، لكن لو خسر الوضيع على قدر ماذا؟ ما شرطه في الملك. نعم. والربح على ما شرطه. نعم. قال الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. شركة أبدان يعني اثنان يعملان ما في أموال، فصنايعية، هذا مثلا حداد وحداد مع اتفاق الصنعة، ويصح مع اختلاف ماذا؟ الصنعة. طبعا كل هذه الصور فيها خلاف، المذهب عنده سعة في الشركة، فتصح عنده شركة الأبدان ولو اختلفت الصنعة، فلكن يلزمهما، يلزم كل منهما تقبله صاحبه من عمل، فيعني ممكن يكون حداد وحداد فيعملان بالحدادة، فيقولان كل ما نكسبه بيننا سوية، ممكن يشترك اثنان في سيارة، وهذا حاصل اليوم، رأيته في مكة يستأجرون سيارة مثلا، فيقولان تعمل 12 ساعة من الصباح إلى العصر وأنا 12 ساعة من العصر إلى الفجر، معلوم أنه حال العمل يزيد في الصباح أحيانا في المساء، فما يريدان أن يجعل هذا له وقت وهذا وقت، يقولان كل ما نحصله نحن شركاء فيه، فهمتم؟ شركة أبدان يعني يعملان على هذه الدابة وما يحصلان لهم سويا لا بأس. في الاحتطاب يحتطبون، في احتطاب غير الجائر، احتطاب المسموح، يعني يحتطبان فحما أندونوسيا، فإن وجدوه طيب فيكون لكل منهما مشايخ ماذا؟ الذي له. في الاحتطاب، في الصيد مثلا لا بأس أن يصطادوا الصيد المأذون به أيضا، كل هذا مشايخ لا بأس، مثل ما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه خرج هو وسلمان وسعد، خرجوا في بدر فاشترك بالغنيمة، فقال فلما أتي أنا وسلمان بشيء وجاء سعد بأسيرين، قالوا هذا دلالة على جواز شركة الأبدان، ويصح يكون الصنعة مختلفة. أنا أذكر في مرة جاءني عامل سباك في ينبع، ومعه يعني هو فني ومعه عامل يعمل، العامل يساعده يعطي الأغراض وكذا. بعد فترة طلبت كهربائي، فجاءني العامل ذاك اللي كان بيدي، جاءني هو الكهربائي والآخر بيده السباك بيده عامل، فهم يتقبلان العمل. إذا جاءت شغلة كهرباء الكهرباء يعمل وذاك يعينه، وإذا جاءت سباكة هذا يعمل وهذا يعينه، شركة تبدأ لا بأس. فهمتم شيخ؟ لا بأس مثلها. نعم. قال رحمه الله: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. يعني يقول أن شركة الأبدان اللي يتقبل عمل يلزم الثاني القيام به، لأنه هذا مقتضى الشركة. وإذا مرض واحد منهم أو غاب حتى عمدا، المذهب أنه يستحق النصيب من العمل في هذا اليوم. طب الشريك يقول أنا أعمل لوحدي، نقول عندك حل، أطلب من شريكك أن يجعل غيره يقوم مقامه. أما ما لم تطلب منه أن يقوم غيره مقامه، فإنه بهذه الحال الذي تحصله يكون بينك وبينه على ما اتفقتم في الشركة. نعم. قال الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطه، والوضيعة بقدر. نعم. المفاوضة هذه أجمع أنواع الشركات في المذهب، تجمع عنان ومضاربة ووجوه، فكل الأنواع يشترك يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني كل شيء، ما هي خاصة، لا عنان ولا مضاربة ولا وجوه، كل شيء فيها. قال هذه جائزة، والربح على ما شرطاه، هذا هو الأصل في الشركات، والوضيعة في الأصل في الشركات ماذا؟ بقدر رأس المال. طيب ما الذي يبطلها هذه إذا اشترك في كل شيء؟ يقول له كل شيء دلال، مع دلال يقول احنا في السوق كل البيعات اللي تأتي احنا شركة، ترى تأخذها دلالة احنا سواء. يقول له احنا في السوق اليوم، احنا في السوق السمك مثلا، ودللنهم قالوا اللي دلالة بيننا، واللي تشتريها أنت وتبيعه بيننا، واللي أشتري أنا وبيعه بيننا، واللي نأخذ إحنا شركة مضاربة من غيري بيننا، وعندها رأس مال مع بعض ونشترك فيه بيننا. كل أنواع الشركات، شركة ماذا هذه؟ مفاوضة. وما نأخذه بوجهي بيننا، وما تأخذه أنت بوجهك بيننا، هذه شركة مضاربة. كل شيء في السوق بيننا. يقول جاء والغرامة اللي تأتي مخالفة بيننا، هل يصح ولا يصح؟ هنا سيتكلم المصنف، يقول الغرامات يتحملها. يقول إذا واحد منا وجد لقطة يحطها في رأس المال، إذا جاءته نقاطي اشترك وباع عن طريق وجاءته نقاط، عرفتم، داخلة. كل مكافأة تأتيه وشيء يدخل ماذا؟ في عقد الشركة. قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. إن أدخل فيها كسبا أو غرامة النادرين، ولا النادر يقول يفسده، مثلون باللقطة، هذه نادرة مثلا لقطة، أو غرامة يعني تأتي نادرة، لكن كانت غرامة معتادة، يعني حين يكون في مخالفات في السوق معتادة، فيقول ترى جاءت مخالفة علي وعليك، إذا كانت معتادة لا بأس، لكن المخالفات النادرة التي لا تحصل على الدوام هذه يقول لأنها تؤدي الغرر، تؤدي إلى ماذا؟ الغرر. أو ما يلزم أحدهم من ضمان غصب، الغصب ما له علاقة بالعمل، يقول إذا غصبت فهذا مجبور من رأس مال الشركة، لا. لكن لو أدخل فيها الكسب المعهود، مثل ما قلنا نقاطي مثلا معهود، كاش باك اللي يسمى اليوم مثلا استرداد النقدي، هذا معهود مثلا اليوم، هذه المكاسب أصبحت معهودة فتدخل في رأس مال ماذا؟ الشركة. والله أعلم. بهذا كنت أنا من كتاب الشركات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.